Halaman 477, sebelah kanan, baris ketiga, surah ke-41, Fussilat. Termasuk surah Makkiyah, 54 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Hamim. 2. تنزيل من الرحمن الرحيم 3 كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون 4 بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون 5 وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون 6 قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين 7 الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون 8 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون 9 قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين 10 وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين 11 ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين